هل مثل هذا سيختلف مع الناس مع أي أحد خلاف ديني؟ إذا كان مع أشد الناس عداوة اليهود لا خلاف ديني فلا يخال مثل هذا أبدا. لما عرض هذا على سماع الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله استنكر ذلك جدا والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وهذا فكر وجماعة أنشئت عليه ويؤمنون به ويصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. المحشر الحديث. نعم. طويل. لا ليس طويل. نعم. قال رواه الطيالسي في مسنده والإمام أحمد في المسند والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه وابن مندى في كتاب الإيمان والحاكم في المستدرك مطولا ومختصرا وعبد الغني المقدسي في كتاب التوحيد وغيرهم من طرق عن يحيى ابن أبي كثير حدثني زيد بن سلام عن ابن سلام عن جده منصور سلام ولا سلام سلام عن جده ممطور الحبشي قال حدثني الحارث الأشعري به وإسناده صحيح وقد توبع يحيى عليه. قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب وابن خزيمة والحاكم وغيرهم وقال الحاكم والحديث على شرط الأئمة صحيح محفوظ. انتهى كلام. نعم. لا ليس في صحيح مسلم، ليس في صحيح مسلم. من هو المحقق؟ فريان. لا يوجد هذا. كتب رقم يراجع لكن لا يعرف أن هذا الحديث صحيح مسلم أبدا. نعم يراجع رجع أنت. نعم. قال رحمه الله: وهذه الآية الدالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. على وجود الصانع يقصد من؟ الله. قال يطلق على الله أنه موجود ويطلق عليه أنه صانع، هل يجوز إطلاق هذا الله سبحانه وتعالى وجود الصانع؟ هل يقال عن الله موجود وهل يقال عنه صانع؟ يقال عنه صانع ولا لا؟ هذا من باب الإخبار. صنع الله الذي أتقن كل شيء، ويخبر عن الله بأنه صانع، ولكن هذا ليس من الأسماء. لا تقول عبد الصانع، لا يجوز هذا. وهل يطلق على الله أنه موجود وكل موجود لا بد له من واجد؟ كل شيء لا بد، كل موجود لا بد له من واجد. فهل يطلق على الله عز وجل أنه موجود؟ نعم. ها؟ أحسن. وجود المطلق يعني ما معنى وجود المطلق؟ لا بداية له ولا نهاية له. لو قلنا أن الله ليس موجود، الذي ليس موجود هو العدم، هو العدم المحض، وهذا لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل. وأما قول بعض الناس لو قلنا أن الله موجود معناه أن له واجد، هذا ليس بلازم، لأن الوجود مطلق ومقيد. وجود الله وجود مطلق، لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وبحمده. نعم. شيخ أتتكلم في أن الله وصف بالصانع. نعم. جاء في الحديث أن الله صانع، يعني كما هنا المحشي تكلم عليه. من المحشي؟ العتيبي. ها؟ العتيبي قال قال جاء وصل الله بالصالح في السنة النبوية فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له رواه مسلم في صحيحه. نعم رواه مسلم. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته رواه البخاري في خلق أفعال العباد. رواية مسلم هذه. أعلى الحديث المسلم. لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. نعرف إن الله لا مكره له صانع هذه ما عندها إشارة تراجع. وحديث البخاري ما هو؟ إن الله يصنع كل صانع وصنعته. يصنع هذا قد يكون إخبار صنع الله. إذا يطلق الله كصفة الصانع يعني يدعى الله بها يا صانع اغفر لي. لا أعلم هذا إنه الذي يعلمه أنه من باب الإخبار لا من باب الصفات ولا من باب الأسماء. نعم. قال إيه ابن القيم؟ ارفع صوتك. وأما لفظ الصانع فلم يرد في أسماء الرب سبحانه ولا يمكن وروده. ولا يمكن إيه؟ وروده. وروده. إن الصانع من صنع شيئا عدم الجهل أو ظلمه. ده. ومن خسر من سماه إلى مدح المدى لم يجد اسمه في الأسماء في الأسماء. في الأسماء. لا شك أنه ليس من أسماء لكن هنا المحشي يقول من الصفات يراجع إذا احتاج مراجعة في بداية الفوائد هذا ولا أين في ابن الخير مش فعل عليك. قال رحمه الله والآيات في القرآن دالة على هذا المقام كثيرة جدا. طيب من يراجع حديث مسلم فإن الله إذا سألتم فعزموا المسألة فإن الله لا مكره له من يراجعه؟ ستراجعه؟ راجع المسألة كلها. نعم. قال وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد هذه الأبيات شعرا تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين فاترات بأحداق هي فاترات ولا ناظرات؟ فاترات عندكم جميعا فاترات نصف ناظرات عيون فاترات فاترات ما معنى فاترات بالنسخة لو خاف ناظرات. نعم ناظرات عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله واحد. ودبيب النمل خفي كيف إذا كان على صفاء وكيف إذا كان في سواد الليل وكان في ظلمته يدل على خفاء الشرك. ولذلك سنستعيذ بالله اللهم إني أعوذك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. نعم. قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانا وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لتجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. والواجب عن عبد أن يلجأ إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي يحفظه ويكلأه بالليل والنهار. قال سبحانه: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. الله يكلأنا جل وعلا ويحفظنا ويرحمنا سبحانه. كيف يقول لولا كليبة فلان لدخل اللصوص؟ لا يجوز التعلق بغير الله، إنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم، الإنسان يتخذ السبب، يتخذ حارسا لا مانع، يغلق أبوابه ويسمي الله، لأن الشيطان لا يفتح بابا يذكر عليه اسم الله كما في الحديث. يأخذ بالأسباب الشرعية، ولكن القلب يكون اعتماده على الرب المالك المدبر سبحانه، لا يعتمد على السبب، يعتمد على السبب شرك. ترك الأخذ بالأسباب طعن في العقل. نعم. قال الشارح رحمه الله: بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك، فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه أكبر من الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله من الحديث عبد الله بن عمر وليس عن أبي عمر كما في مسند أحمد وعند أبي داود والترمذي وابن حبان وصححه الألباني في الصحيحة عن عبد الله بن عمر ليس عن عمر، ولعل هذا من وهم حديث المصنف، ما علق عليه علق على هذا. قال يعني خرجها. قال رواه الطيالسي في مسنده والإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه والترمذي في سننه وحسنه وعلي ابن الجعد في مسنده وابن حبان في صحيحه وأبو عوان في صحيحه والحاكم في المستدرك على الصحيحين وصححه والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم عن عبد الله بن عمر، وهو حديث صحيح. وبعض الشباب في هذه الأيام صار يعني من يدعى الصلاة الحديثية صار يطعن في هذا الحديث ويشغب بأن الحلف بغير الله جائز برواية عمر بن حمزة كما سنبين إن شاء الله في الجواب عنها عند مسلم في صحيحه، وكذا حديث عند البخاري بلى وأبيه لتنبئنه، ورواية مسلم طريق عمر بن حمزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق، ورواية البخاري بلى وأبيه لتنبئنه. وصار بعض الشباب يقول الحلف بغير الله جائز، وصار يتكلم في حديث عبد الله بن عمر وأنه ضعيف. والصواب أن أقل درجاته أنه حديث حسن بل صحيح. نعم. وحتى لو كان ضعيف، يعني لو قلنا تنزلا ولا صح ذلك أنه ضعيف، هذا يخالف أصول الشريعة من الحلف بغير الله وتعظيم غير الله كتعظيم الله أو أعظم من تعظيم الله، هذا يخالف أصلا حتى وإن لم يرد به نص. يعني لئن قلنا في حديث البخاري حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم، قلنا بأنه حديث، قال العلماء بأنه حديث شاذ حتى وإن لم يرد رواة أبي رافع أنه نكح وهو حلال، قال أبو رافع: وكنت الرسول بينهما. لكن وإن لم يرد حديث أبو رافع، هل يحكم على هذا الحديث بالشذوذ أم لا؟ لأنه خالف أصلا، خالف مسألة متفق عليه حرمة نكاح المحرم. وهذا في مسألة عملية أم عقدية؟ عملية. كيف مسألة عقدية؟ عن هؤلاء الشعب أن يتوب إلى الله ونستغفر الله وأن يعودوا إلى كلام العلماء وألزم غرزهم وأن لا يشغبوا فيوقع الأمة في الشر والفساد. يعني مسألة قضية سماع الأموات فيها خلاف قوي جدا, وبعض العلماء ويقول بعض العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين يقول بسماع الأموات, ولكن أكثر مشايخنا على أنهم لا يسمعون إن لم يكن من باب الاستدلال فمن باب سد الذريعة, من باب سد الذريعة, وهذا أمر معمول به شرع. كيف يقال الإنسان يحلف بغير الله ولا يتعلق قلبه بالمحلوف بالمحلوف به؟ هذا باطل, هذا باطل. لذلك أفتى كبار العلماء بحرمة الحلف بغير الله. فلا هؤلاء الشباب نتقوا الله ولا يتلاعبوا بشيء لم يرد به, لم يرد في كلام العلماء وسدوا بابه باب شر. نعم. لو ايه؟ لو وقف على قبري لأبت. في اي حديث؟ حديث الطور. حديث الطور حديث نزول عيسى في اخر الزمان. في أين في أي مرج مخرج الأول تثبت الحديث يراجع جيت في الرواية وكلام المعنى. نعم. قال الشارح ورحمه الله قوله فقد كفر أو أشرك. متى تأتي بها؟ تظن عندك شيء اليوم ولا غدا؟ غدا. قال الشارح رحمه الله قوله فقد كفر أو أشرك يحتمل أن يكون شكا من الراوي, ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون من كفر أو فيكون من كفر وأشرك, ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو فيكون قد عندك من فيكون قد كفر قد فيكون قد كفر أو أشرك كفر وأشرك فيكون قد كفر وأشرك ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر. وورد مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه بهذا اللفظ. قال المصنف رحمه الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال الشارح رحمه الله لأن الحلف بالله توحيد, وإن كان الحلف بالله كاذبا معصية وكبيرة, ولكن الحلف بغير الله شرك وإن صدق. فحسنة التوحيد أقوى من حسنة الصدق في الحلف بغير الله تعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر, لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار كدعوة غير الله أو والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وترك ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يصل إليه. قال الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كفرهم تعالى بدعوتهم ما كانوا يدعونه من دونه. كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في الدار الدنيا. وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألود به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فانظر نعوذ بالله من ذلك، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، من جود الرسول ماذا لله؟ إذا كانت الدنيا والآخرة للرسول، ماذا بقي لله؟ هل بقي شيء يا إبراهيم؟ لو قلنا الدنيا والآخرة من جود الرسول محمد، ماذا بقي لله؟ هل بقي شيء؟ نعوذ بالله من ذلك، هذا كفر وضلال، قاله البصيري في بردته الملعونة، البردة للبصيري، نسأل الله السلامة والعافية، يحفظها بعض الجماعات لطلابهم مع الأسف. نعم. نعم. أين هذا؟ لا، لا يوجد هذا، لا يوجد هذا، لا. إذا كان رسم برسم المصحف لا يجوز، أما ذكر لا يوضع هذا في المصحف، لا يوجد المصحف توقيف يا المصحف، لا يزاد نقطة ولا يزاد حرف ولا حركة ولا أي شيء أبدا. حتى الإنسان لو أراد أن يقرأ قراءات مثلا لا يكتب داخلة كلام الله، وإنما يكتب على الحواشي إن شاء، وبعض العلماء يمنع حتى هذا، حتى لا يختلط كلام الله بكلام الخلق. لا، غلط هذا. هل هذا في كل نسخ؟ نفس النسخة اللي يقرأ منها النبي؟ نسخة إيه اللي هو؟ الريان؟ نعم. قال رحمه الله: فانظر إلى هذا الجهل العظيم، حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياده ولياده بغير الله. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه مالك وغيره. وقد قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير، خصوصا مما يدعي العلم والمعرفة، ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيما من القربات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بل جعلوها وردا في الصباح والمساء، بل يبتهلون بها، يبتهلون بالشرك والعياذ بالله تعالى في الابتهالات. يا أكرم خلق الله، مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، والعياذ بالله. وبعضهم يقول: يا نور خلق الله، ويا أول يا أول خلق الله، ويا نور عرش الله. هذا كذب، الرسول ليس أول خلق الله، يعني الله لم يخلق قبل الرسول أحدا، إذن من الذي خلق نوح وجميع الأنبياء من قبل محمد عليه السلام؟ ويا نور عرش الله، وهل كان العرش مظلما قبل خلق محمد حتى جاء محمد فنوره؟ والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. وبعض الناس يترنم بهذه الابتهالات والتواشيح، بل ربما قيلت في وقت الصحابة. هذه التواشيح والابتهالات كلها من البدع المنكرة، وكثير منها فيه الشرك، حتى وإن خلت من الشرك لا يتشبه بأهل البدع. يعني الأناشيد ممنوع، حرمها العلماء، وهو الحق والصبر الذي لا مرية فيه، حتى ولو كان فيها كلام طيب، إذا جاءت على صورة الغناء وجاءت على صورة الصوفية فإنها لا تقال، لا تقال بهذه الصورة. نعم. فالإنسان يحفظ ما ينفعه، لأن الذاكرة ربما إذا حفظ شيء من هذا يضعف الشيء الذي فيه خير من العلم النافع والأحاديث والقرآن. نعم. في الايه؟ هذا ايضا فيه خلاف، هل صالح البشر افضل والانبياء ام الملائكه؟ فيه خلاف، فالجزم بذلك لا. والكلمات هذه التي فيها يعني اجمال لا بد من التفصيل فيه، خصوصا فيما يتعلق بالتوحيد والشرك. نعم. والباقي يا اول خلق الله ويا نور عرش الله، لو سلم من هذا ماذا في يقول في نور عرش الله؟ ها؟ نعم. ها؟ إلا رسول الله ماذا؟ لا يعني لا، البداية باستثناء خطأ، يعني السلفي يقرأ القرآن قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا غلط. يعني في عند أهل الأداء البداية باستثناء في التلاوة خطأ. ما معنى إلا رسول الله؟ قد يقول إلا رسول الله هو الذي يدعى فقط من دون الله، إلا رسول الله يعني نفديه بأرواحنا، هذه كلمات مجملة وغالبا يطلقها الجهال. نعم. ما حكمها؟ طبعا تترك، أي كلام مشتبه قصدهم معلوم، يعني عندما سب النبي صلى الله عليه وسلم يريد التنزيه. نعم. هو معرض الكلام أتى عندما سوسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون. وماذا لو نسي الناس هذا الكلام؟ لو نسي الناس هذا الكلام ثم بقيت هذه العبارة على الجدران؟ لولا الكلام واضح، كلام واضح، فداك أبي وأمي يا رسول الله، هذه ما قالت الصحابة، سنقول ما قاله الصحابة، لكن ما قال الصحابة لما سب الرسول أو استهزئ به في إحدى الغزوات، في إحدى الغزوات وتكلم المنافقون، تكلم بعض الناس في الرسول وفي الصحابة أنهم أكذب الناس على السنة وأجمل عند اللقاء، ما قالوا إلا رسول الله. نعم. قال المصنف إذا الحلف بغير الله شرك، ولكن جاء حديث عند البخاري في صحيحه من رواية إسماعيل بن جعفر أفلح وأبيه إن صدق، هذا عند البخاري في الصحيح، وعند مسلم لما سأل يعني عن الصدقة أي الصدقة أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وأبيك لتنبئنه، كما عند مسلم في الصحيحين، أما وأبيك لتنبئنه، وعند البخاري من حديث إسماعيل بن جعفر أفلح وأبيه إن صدق، مع حديث ابن عمر وهو صحيح من حلف بغير الله فقد أشرك. أليس بينهما الآن بين الحديثين اختلاف؟ ما توجيه هذا؟ بأي الحديثين يعمل؟ أفلح وأبيه إن صدق فيجوز الحلف بغير الله أم أنه شرك في حديث عبد الله بن عمر؟ نعم. نعم. خالف أصل وعليه فإنه يحكم عليه بأنه شاذ، ولو كان أحدهما في البخاري والآخر في مسلم. نعم. والعلماء لهم توجيهات. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذه اللفظة غير محفوظة، يعني لفظة أفلح وأبيه إن صدق، وقد جاءت، عفوا أنا قلت من رواية إسماعيل بن جعفر، لما رواية عمر بن حمزة أفلح وأبيه إن صدق من رواية عمر بن حمزة. قال ابن عبد البر: هذه اللفظة غير محفوظة، وقد جاءت من رواية إسماعيل بن جعفر أفلح والله إن صدق. ولو لاحظت رسمة والله وأبيه إملائيا تجد بينهما قرب أم لا؟ قريبة جدا في الرسم الإملائي. هذا قول. وقيل إنه لا يقصد به القسم، وهذا ذكره البيهقي، وقال النووي إنه المرضي، وهذا فيه نظر، لأن أحاديث النهي مطلقة. وقيل يقصد به التأكيد للتعظيم، وإنما ينهى عما قصد به التعظيم، وهذا أفسد من الذي قبله، لأن التأكيد يكون بالمعظم. وأقواها الأول وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وبعض العلماء يقول أنه يعني هذه الروايات قبل النهي ثم نسخ. قال السهيلي وعليه أكثر الشراح، عشان شراح ماذا؟ البخاري. نعم. وهذا القول ينسب إلى الماوردي أيضا. نعم. نعم. نعم. نعم يوجد هذا القول، لكنه ضعيف. لو قلنا أن هذا مما جرى على الألسنة ولا يقصدون به الحرف الحلف، أو أنه من كلام العرب ولا يقصدون به الحلف، معناه أنه يجوز لمن قال والنبي أو الكعبة غير قاصد الحلف أنه يجوز، وهذا فاسد. نعم. وأنه ينهى عن ذلك سدا للذريعة ومنع للشرك. نعم. قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وهذا فيه إثبات المشيئة للعبد ثم شاء فلان، خلافا للجبرية، لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى. والجبرية يقولون العبد كالريشة في مهب الريح، وكالسعفة تقلبها الريح كيف شاءت، وكالكوز يصب فيه كيف شاء، والمصلي على الحقيقة، والصائم على الحقيقة، والحاج على الحقيقة، والمزكي على الحقيقة هو الله، والعبد لا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يصلي، والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد. كيف يقال الله يصلي الله يصوم؟ نعوذ بالله، هذا ضلال بعيد، نعوذ بالله من ذلك. نعم. نعم. ما علاقة هذا؟ يعني لو عددنا هذا حتى من المتشابه

علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن. هذا عندكم جميعا العلم أوصاف الإله. نعم في نسخة علم علم أوصافي. نعم. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. والله ما قال امرئ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. والله ابن القيم كم بيت النية نونيت ابن القيم المسمى بالكافية الشافية يباني من منهج أهل السنة الفرقة الناجية 7000 بيت ولا 6000. نعم شيخنا في الألفاظ يعني المنهي عنها. نعم في الألفاظ المنهي عنها يعني يجري في ألسنة الكثير هناك في بلدنا يقولون يعني إذا يقول النجم يعني يقولون إيه النجم يعني مثلا ننجم. نعم هو يريد يعني بقوله يستطيع يقول النجم نفعل كذا، فهذا يعني ينكر عليه من باب اللفظ وقصده واضح يعني يستطيع أن يفعل كذا أو كذا يخرص يعني يقدر. كيف يقدر يعني مثلا إذا سؤال عن العمر يقول ننجم كذا ولا لا ليس هكذا مثلا تقول له يعني تأتي اليوم يعني عوض أن يقول أستطيع أن أتي يقول النجم أن أتي يعني هي يعني يردفها أستطيع كعرفنا هناك تقال تقول ماذا لا يقول أستطيع لماذا يقول النجم هكذا تعرفنا نحن يعني هل ننهي الناس عنها يبعد عن هذا اللفظ أكيد لها أصل سيء قد يكون لها أصل سيء لا يعرف قد يكون لها أصل عند القدماء ننجم يعني ننظر في النجوم هل نأتي أم لا يخشى أن يكون هذا زي كلمة حب ما يدفع سيارة يقول بدلا يقول بسم الله يقول هب قد يكون أصلها هبل استعانة بهبل السنة المعروف ومثل هذه الفضل التي لا يفهم معناها لا تفهم. وبعض الإخوة مرة يقول أن الشيطان حينما يأتيني يوسوس لي في وجود رب جل يقول كلام ليس له أي معنى أي كلام يأتي على سلسة هذا غلط قد يكون كلام ليس له معنى عندك له معنى آخر في اللغة فاسد. نعم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. قوله تعالى من الناس من يتخذ من الله أندادا وهذا نهي وهذا يدل على التنديد الأكبر والأصغر. الثانية أن الصحابة عفوا في الآية ماذا فلا تجعلوا لله أندادا نهي يدل على العموم أندادا نكرة في سياق النهي. نعم. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك كما في حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس كما قال ابن مسعود أن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره. هذا أثر صحيح الإسناد. نعم. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. الواو المطلق الجمع وثم للترتيب والتراخي ولعل نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. كنا توعدنا أن اليوم المعرض كتاب